وإليكم الكتاب الثاني وهو عن ابن الهيثم. عنوان: عالم في المدينة البيضاء. في البصرة: المدينة البيضاء البيوت، مدينة الجداول والقناطر والمليون نخلة. كان يعيش أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم، كان شابا قصير القامة ضئيل الجسم واسع العينين عالي الجبهة شديد الذكاء سامي النفس محبا للخير زاهدا إلا في العلم والمعرفة. لوحت شمس البصرة وجهه بسمرة داكنة، وكان يحيا على ضفاف الخليج العربي حياة طليقة، يستنشق يود مياهه ويقضي أوقاتا كثيرة بين بساتين البصرة ونخيلها، يتنزه ويجلس على حجر أو على جذع نخلة يقرأ ويكتب ويدون ملاحظاته على هامش الكتب وعلى صفحات دفاتره. وفي كل مكان كان الناس يشيرون إلى أبي علي قائلين: هذا هو ولدنا النابغة المهندس البصري. فمعارفه في الهندسة واسعة، خاصة في هندسة البناء، وكثيرا ما لجأ أهل البصرة إليه ليضع لهم تصميمات لبيوتهم ينفذها البناؤون. كان أبو علي مولعا بدراسة علوم الرياضيات والطبيعيات والطب والفلك والفلسفة والأخلاق والمنطق، وعرف فيها كل ما عرفه الهنود والفرس واليونانيون والمصريون القدماء الذين وصلت كتبهم إلى العرب بالترجمة في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، أزهى قرون الحضارة العربية الإسلامية في مختلف العلوم في كل مدن الإسلام وعواصمه، ومن بينها مدينة البصرة. وكان أبو علي يعمل كاتب حسابات بديوان الزمان في إمارة البصرة، وكان في عمله كاتبا ماهرا لا يمد عن ذاكرته رقم ولا تستعصي على عقله مسألة حسابية مهما دقت وتعقدت، لكنه لم يكن محبوبا من زملائه في الديوان لترفعه عن الخوض معهم في أحاديث النم والغيبة والوشايات والإشاعات. فظل أبو علي وحيدا مع نفسه وعقله يثير بعلمه ومهارته حسد الزملاء وغيرتهم، فراحوا يكيدون له يمدحون علمه لأمير البصرة ويغرونه بدعوة أبي علي ليبني له قصرا جديدا، فهو أمهر مهندس في العراق بأسره. عنوان: الفرار من البصرة. ودعا أمير البصرة أبا علي وطلب منه أن يبني له قصرا جديدا في البصرة يليق به كأمير، فقال له أبو علي: ليس بوسعي أيها الأمير سوى أن أضع تصميما لهذا القصر يبنيه البناؤون. فألح عليه الأمير ليشرف أيضا على بنائه وينقطع لهذه الغاية ويعفيه من العمل بحسابات ديوان الزمان ويجذل له الأجر والعطاء ويرقيه في النهاية رئيسا لكل دواوين البصرة. فقال أبو علي للأمير: أيها الأمير، ما تريده مني هو من عمل الفعلة، وأنا مهندس عالم أعيش بعقلي ولست بهما طالب مال ولا منصب. فثار عليه الأمير واتهمه بالغطرسة والكبر لتعاليه على زملائه في العمل وبالادعاء في العلم لترفعه عن تنفيذ ما يأمره به، وتوعده بأن يوجه إليه تهمة الزندقة لأنه يدرس الفلسفة إذا لم يأته طائعا وينفذ له بناء قصره بنفسه. فقال له أبو علي بغموض: سأفكر في هذا الأمر أيها الأمير وأصنع الله بنا ما يشاء. وانصرف أبو علي من ديوان الإمارة وخلى إلى نفسه بين النخيل، واتخذ قرارا بالفرار من البصرة لينجو بنفسه من وعيد الأمير وبعلمه من الهوان والابتذال. فالاشتغال بالبناء سيحرمه من التفرغ للقراءة والتفكير وتأليف الكتب والرسائل العلمية، ولكن أين يذهب؟ فارس يحكمها الغزنويون، والعراق بأسره يحكمه البويهيون، وجزيرة العرب يحكمها القرامطة، والكل يكره المشتغلين بالفلسفة ويتهمهم بأنهم من جماعة إخوان الصفا التي تدعو إلى الاشتغال بعلوم الدنيا مع علوم الدين وإلى تحكيم العقل وانتهاج سبل العلم في شؤون الدنيا في وقت كثر فيه المتعصبون ضد دراسة علوم الدنيا. واختار أبو علي أن يكون فراره إلى بغداد فهي عاصمة العراق، ولعلها أن تكون معه أرحب صدرا من البصرة. وعاد أبو علي إلى بيته، وفي الليل ودع أهله الأقربين، وصحب معه خادمته ريحانة وخادمه عدنان، وركب بغلته وأتبعه على حمارين خادماه، وسار بينهما حمار يحمل كتبا لأبي علي لا غنى له عنها، واتجه الكل شمالا على شاطئ نهر دجلة صوب بغداد. عنوان: الهرب من التعصب. دخل أبو علي بغداد سنة 384 هجرية، 994 ميلادية، وكان قد بلغ من العمر 30 سنة، واستأجر بيتا في بغداد، وسارع بالخروج في يومه إلى مكتبة بيت الحكمة التي أنشأها يوما الخليفة المأمون العباسي. وكان خط أبي علي جميلا، ونظامه في نسخ الصفحات دقيقة، فأخذ يكسب رزقه من أجل كتب ينسخها للوراقين من كتب اليونان المترجمة إلى العربية، ويفرغ بقية وقته للدراسة العلمية، يعلم نفسه ويحلل وينتقد ما يقرأ. وخيل إلى أبي علي أن أحدا في بغداد لم يعرف بأمر وجوده عدة سنين، فعاش بضعة شهور آمنة إلى أن لاحقته عيون أمير البصرة، وحرض عليه المتشددين والمتعصبين ضد العلماء في بغداد. عاد إليه خادمه عدنان يوما من المسجد عند المغرب، وطرق الباب ودخل على أبي علي وقال له: سيدي أبا علي، ألك كتاب اسمه الهيئة؟ فقال له أبو علي: نعم يا عدنان، وهو كتاب في علم الفلك، كنت قد ألفته وأنا في البصرة، وهو في علم النجوم والكواكب والأفلاك. وروى له عدنان ما رأاه وسمعه في المسجد. رأى رجلا متشنجا اسمه ابن المارستانية يخطب في الناس، وقد فتح كتاب الهيئة ويري الناس دوائر مرسومة به، بها دوائر وحولها دوائر، وهو يقول: أترون هذه الدوائر؟ إنها دوائر رجل من البصرة هرب منها إلى بغداد، وهو يزعم رجما بالغيب أن دوائره هي دوائر الأفلاك والكواكب والنجوم، وهذه الدوائر هي الداهية الدهياء والنازلة الصماء والمصيبة العمياء، والناس يتصايحون باستنكار. ثم أمسك ابن المارستانية بالكتاب وأشعل فيه النار، وأدرك أبو علي أن بغداد لم تعد له دار مقام، ولم يجد بدا من أن يرحل إلى بلد آخر سوى الشام، فالشام يتبع الخلافة الفاطمية بمصر، والفاطميون هم أكثر أهل الدول في زمانه اهتماما بعلوم الدنيا مع علوم الدين، ورعاية للعلم والعلماء. وأخبر أبو علي خادمه بعزمه على الرحيل إلى الشام، فتوسل إليه عدنان ليأخذه معه أينما ذهب. وخير أبو علي خادمته ريحانة، إن شاءت عادت إلى البصرة، وإن شاءت صحبته في فراره. فقالت له ريحانة: لن أعود إلى البصرة يا أبا علي، وسأبقى في خدمتك بقية عمري، فحسبي من الدنيا شرفا وعند ربي قدرة أن أرعى رجلا من أهل العلم. وأعد الخادمان المتاع والدواب لسفر طويل عبر بادية الشام. ومع شروق الشمس شهدت الصحراء قافلة صغيرة تتجه عبرها غربا صوب الشام، وقد تزودت بماء وفير ولحم مقدد وجبن جاف وقوارير مليئة بزيت الزيتون وأقراص من خبز الشعير. عنوان: الأمير والعالم. في الشام استأجر أبو علي دارا لها باحة واسعة، بها سقيفة تستظل بها البغلة والحمير، وكانت ولا تزال مع أبي الحسن بقية من مال ينفق منه على أهل بيته وورقه وأقلامه. واعتاد أبو علي أن يخرج إلى بستان فسيح يسير فيه متأملا، ويجلس في ظلال أشجاره يقرأ ويكتب. ورآه ذات يوم أمير من أمراء الشام في البستان، فعرفه من ورقة بها رسم له، كان قد رسمه للأمير من الذاكرة رجل من أهل البصرة، طارت شهرته برسومه لمقامات بديع الزمان الهمذاني في أنحاء البلاد. وامتدح الرجل للأمير أبا علي لدوام اشتغاله بالعلم، فتقدم الأمير إلى أبي علي مرحبا به في الشام، ودعاه لزيارة قصره في الليل. ودهش أبو علي من مكتبة قصر الأمير، كانت الكتب منظمة إلى علوم وفنون عامرة بالرفوف والكتب. فحدثه الأمير عن مكتبة دار الحكمة بمصر وما فيها من قراء وفقهاء ونحاة ولغويين، ومفسرين ومحدثين ومنجمين، وعن مكتبة دار العلم الملحقة بها، وفيها 180,000 كتاب غير مكررة العنوان في علوم الدنيا: الفلسفة والمنطق والأخلاق والطبيعيات والرياضيات والفلك والطب. وعرف أبو علي أن قيم أي مدير هذه المكتبة اسمه أبو الحسن الشابشتي، وتمنى أن يذهب إلى مصر يوما ويعيش بالقاهرة الفاطمية ما بقي له من العمر، يجلس إلى علمائها ويقرأ في مكتباتها، ومن يدري قد يلحقه الخليفة الحاكم بأمر الله عضوا بمجلس العلماء بدار العلم في قاعتها الخضراء. وأيقن أبو علي أنه سيقضي عمره كله آمنا على نفسه وعلمه في بلاد يحكمها الفاطميون. وتصادق أبو علي والأمير، وصار أبو علي يتردد على مكتبة قصره يقرأ بها حينا ويستعير كتبا حينا آخر، ويجلس مع أمير القصر وعلماء الشام عالما بين العلماء، يسمع ويتكلم ويناقش ويجادل ويبهر بآرائه ومنطقه العلماء والأمير. وفي قصر الأمير كان أبو علي يلتقي بعلماء آخرين قادمين من مصر بين الحين والحين، ويحاورهم ويحاورونه، ويستمع منهم إلى أخبار صراعات بلاط الخلافة الشيعية بالقاهرة بين قواد فرق الجيش الفاطمي الشيعي السودانية والمغربية، وبين الخليفة الحاكم بأمر الله وأخته ست الملك، فقد تحرر الحاكم بأمر الله من مجلس الوصاية عليه حين دخل طور الشباب. وكان الحاكم بأمر الله متعصبا ضد أهل الذمة بسبب حروبه مع الروم، بينما كانت أخته تدعوه للتسامح معهم. وكان أبو علي يعجب لهذا الصراع بين الأخ وأخته، بين شقيق وشقيقته، ينتسب كلاهما إلى أب واحد وأم واحدة رومية الأصل من بيزنطة. ويسأل أبو علي عن رأيه في هذا الصراع فيقول بهدوء ويقين: ما لنا ولهذا الصراع، ما لنا وللسياسة وأهلها، لقد أخليت قلبي للعلم بعد الله. ويروح أبو علي يسأل القادمين من مصر عن أخبار العالم الفلكي المصري ابن يونس قيم أي مدير المرصد الحاكمي بالقاهرة، ويبدي رغبته في لقائه لكي يناقشه في كتابه التعديل المحكم الذي وضعه لتقويم الشمس، وفي كتابه الآخر الزيج الحاكمي المليء بجداول فلكية تستغرق 4 مجلدات. وينتهز الأمير الفرصة فيقول لأبي علي: يا أبا علي، لابن يونس معادلة رياضية من ابتكاره يرجع إليها الفضل في أبحاثه الفلكية، وقد عز فهمها علي، ويطلب أبو علي لوحا أي سبورة ويكتب عليه معادلة ابن يونس ويشرحها بأسلوب مبسط، ثم يقول أبو علي للأمير والعلماء من حوله: هذه هي معادلة ابن يونس أيها الأمير التي سيخلد بها ذكره في تاريخ العلم. ويروح أبو علي يشرح المعادلة وييسر فهمها على الجالسين من حوله، عنوان: الشمس لا تضيء بضوء قنديل. وفي الشام شغل أبو علي نفسه بتلخيص 30 كتابا في الطب للطبيب اليوناني جالينوس، وكان الأمير يأخذ منه أولا بأول ما أتم تلخيصه ويعهد به إلى النساخين في مكتبة قصره. وقرر الأمير لأبي علي 100 دينار في كل شهر أجرا لهذا العمل الضخم، لكن أبا علي رفض أن يأخذ منها سوى 4 دنانير قائلا: حسبي منها هذه الدنانير فهي تكفيني لقوت يومي في شهري أنا وجاريتي وخادمي ودوابي، فما زاد عنها أيها الأمير هو زيادة عن قوت يومي، وإن أنا ادخرته كنت خازنا لك عليه، وإن أنا أنفقته كنت وكيلك في إنفاقه، وإذا شغلت نفسي بهذين الأمرين الادخار أو الإنفاق فمن ذا الذي يشتغل بأمري وعيني. وارتفع قدر أبي علي في نظر صديقه الأمير، فعرض عليه أن يكون وزيرا له، عنوان: الجدب يكتسح أرض مصر. في القاهرة كان الحاكم بأمر الله قد أخمد ثورة ضده قام بها رجل اسمه أبو ركوة، ولم يكد الحاكم يستريح من أمر هذه الثورة حتى فوجئ مع أهل مصر بانقطاع مياه الأمطار عن نهر النيل في جبال الحبشة وفي سهوب السودان. وقال المنجمون في دار الحكمة بالقاهرة: إن انخفاض النيل سيطول وإنه ستمر على مصر 7 سنوات عجاف كسني يوسف. وقال علماء الفلك في دار العلم بالقاهرة إن انخفاض النيل لن يدوم سوى 3 سنوات. وفي العام الأول من انقطاع المطر نضب النهر وأجدبت الأراضي من الزرع، وراح الناس يحفرون الآبار يشربون منها هم ودوابهم، ويحاولون زراعة قطع صغيرة من الأرض حول دورهم. وفي العام الثاني دام انقطاع المطر، وأخذت الأراضي تزداد جدبة، ورمال الصحراء تزحف على وادي النيل، والدواب تهلك جوعا وعطشا، والناس يفرون هربا من الموت على الطريق إلى الشام وعلى الطريق إلى المغرب، ويموت أكثرهم في رحلة الفرار جوعا وعطشا. وأشارت سبت الملك على أخيها الخليفة بطلب الأقوات والمياه من أمراء الدولة الفاطمية في الشام والحجاز واليمن وديار المغرب، فعمل بمشورتها، واستجاب أمراء الدولة في كل الأنحاء للنداء، فراحوا يأخذون فضول أموال الأغنياء يشترون بها الأقوات من الأسواق ويرسلون بها القوافل مع المياه، ويتسابق الناس في كل الأقاليم والأقطار يتبرعون لأهل مصر بالعون على مواجهة الجفاف. وبينهم كان أبو علي اكتفى من راتبه بدينار واحد يعيش منه مع خادميه ودوابه عيش الكفاف، واستبعد من طعامه اللبن والعسل وحلوى الشام. وبدا التعاون والتكافل في ذروته وقت المحنة بين أهل الأمصار الإسلامية صورة رائعة لنداء العروبة والإسلام. وانتهز ابن رضوان طبيب الحاكم الفرصة، فراح يشرح خفية أجساد من يموتون على طريق الهرب، فأضاف بعمله هذا معارف جديدة للطب في علم التشريح. وعلم الحاكم بأمر ما يفعله فنهاه عن الاستمرار فيه ونهره. وانشغل الحاكم في سنوات الجدب بقمع الفتن التي نشبت من جديد بين أهل الطوائف والأديان، وأصدر أمره بإعدام الرعاع الذين راحوا يمارسون أعمال السلب والنهب في سعار البحث عن الطعام، وخفف من تشدده مع أهل الطوائف لكي يواجه أهل مصر محنة الجفاف صفا واحدا. طالت سنوات الجدب على مصر حتى دخل الجدب سنته الرابعة، وقد هلك الزرع والضرع ومئات الآلاف من الناس والدواب. وذات صباح في الصيف الرابع حمل الحمام الزاجل من أسوان والنوبة إلى القاهرة أخبار عودة الفيضان إلى مجرى النيل في منطقة الجنادل، وكانت الأمطار تسقط غزيرة على فروع النهر في جنوب الوادي وجبال الحبشة، وطير الحاكم بريد الحمام بأخبار البشرى في كل البلاد. وعلى ضفاف النهر صوب الجنوب عاد الحاكم بفرسه ليرى المياه وهي تتدفق في مجراه، وجرى معه الناس بدوابهم وعلى أقدامهم ليروا المياه وهي تتدفق في شقوق مجرى النهر، وصاروا يقذفون بأنفسهم في المياه في فرح عظيم، وحلق الطير على الضفاف في الفضاء. عنوان: حلم عالم لنيل مصر. وكان أبو علي عاكفا في حمص على خريطة لمصر يفكر في وسيلة لتدبير مياه نهر النيل فلا ينقطع جريانها عن أرض مصر في عام من الأعوام. رأى على الخريطة النيل ينحدر من أرض عالية يسميها الناس جبال القمر، ورأى منخفضا بين الهضاب جنوب مصر، وتخيل المياه الوفيرة التي يحملها النهر في أكثر الأعوام ويصب أكثرها في البحر عند المصب. وقال أبو علي لنفسه: ماذا يحدث لو احتجزنا هذه المياه الضائعة في البحر من سنوات الزيادة لننتفع بها في سنوات النقص؟ ألا تكون في ذلك لو قدرنا عليه النجاة لأهل مصر في سنوات الجدب والجفاف التي لا يعلم سرها إلا الله؟ وجلس أبو علي يوما مع الأمير، وكان معهما أبو الحسن الشابشتي قيم مكتبة دار العلم بالقاهرة، وقال بيقين العالم المهندس: لو كنت بمصر لصنعت لنيلها صنيعا لا يكون معه جدب ولا جفاف في عام من الأعوام، سدا كان هذا الصنيع أو بحيرة نختزن به المياه لسنوات النضوب، فهكذا ينبغي أن تفعل الشعوب بأنهارها ليستقر لها العيش في وديانها. ونقل أبو الحسن إثر عودته إلى القاهرة ما قاله أبو علي إلى الحاكم بأمر الله الشيعي، فتألقت عينا الحاكم للخبر وثار خياله وفكره، وأخذ يسأل عن علم أبي علي، فامتدح له أبو الحسن علمه بالهندسة وغيرها من العلوم. فبات الحاكم بأمر الله ليله كله يحلم بنهر لا ينضب الماء في مجراه، وبعمل عظيم لا يقل شأنا عن بناء الأهرام. يخلد به اسمه على مر الزمان، ولا تكاد شمس الصباح تشرق حتى يعيد أبا الحسن إلى الشام ليأتي له بالمهندس البصري أبي علي الحسن ابن الحسن ابن الهيثم وحمله بالهدايا إليه. عنوان مخاوف الأعوان. جاءت البشائر إلى الخليفة الحاكم تحمل إليه خبر قدوم أبي علي، فأسرع إلى لقائه على ظهر فرسه مع أبي الحسن وأبي رضوان بل ابن رضوان الطبيب وعز الملك المؤرخ ووزير المال، ورحب الحاكم بأبي علي وعانقه وصحبه إلى قصره وأكرمه، وأفرد له ولمن معه دارا فخمة وأهداه 3000 دينار وتركه ليستريح أياما من متاعب السفر. وتشاور صفة رجال الحاكم في مشروع أبي علي متخوفين من عواقبه المالية، فلو بدأ أبو علي تنفيذ هذا المشروع فلن يدخر الحاكم فيه مالا، ولن يجد بيت المال مالا تدفع منه رواتب الجند والموظفين، وقد يطول أمر هذا المشروع 10 سنوات أو 20 سنة يتحمل فيها أهل مصر المزيد من الجهد والجوع بعد أن عانوا الكثير من الجهد والجوع في سنوات الحرب وفي سنوات الجدب. وذهب الرجال 3 إلى أبي علي وحدثوه بمخاوفهم، فقال لهم أبو علي: لما كل هذا الخوف وأنتم من أهل العلم؟ الخلافة يتدفق إليها المال كل عام من الشام والمغرب والحجاز واليمن، المال كثير ووفير يكفي الناس ويكفي المشروع معهم، فكروا معي يا أهل الخير، كان لدى الخليفة مال، فهل أغنى المال أهل مصر عن الطعام عن الدواب عن الزرع عن الماء حين جف النهر؟ إن مصر ينبغي أن يجري فيها النيل على مر الأعوام حتى وإن انقطع عنها المطر سنوات، أتريدون لأحفادكم أن يذوقوا مرة أخرى الجدب والجفاف والموت من العطش والجوع؟ وانصرف الصحب 3 مغادرين دار أبي علي غير راضين عما قاله، فالمشروع رهيب ومهيب ولا قبل للدولة كلها بإنجازه والإنفاق عليه. عنوان زيارة ست الملك. شغل أبو علي نفسه في أيامه التالية إلى أن يدعوه الحاكم إلى قصره بالسير في شوارع القاهرة وحاراتها في أحياء الفسطاط والعسكر والأزهر، يتأمل روعة العمائر الفاطمية الشيعية في القصور والمساجد، دار حول أهرامات الجيزة وهرم سقارة المدرج، ووجد نفسه مبهورا بتصميمها وتنفيذها وتراص أحجارها بإحكام وصمودها لعوامل الزمن آلاف الأعوام كآية على إهلاك الله للفراعنة الذين بنوها. وعاد أبو علي إلى داره ذات نهار فوجد في انتظاره الأميرة ست الملك شقيقة الخليفة، فرحب بقدومها وجلس إليها، فقالت له: جئت يا أبا علي لأطلب منك أمرا واحدا، وأنت في طريقك إلى الجنوب يا أبا علي لترى أرض مشروعك على الطبيعة، توقف في الأقصر وزور المعابد وجزيرة فيلة وتأمل في مهارة الفراعنة، وسل نفسك يا أبا علي هل تقدر حقا أن تنشئ سدا أو تقيم بحيرة بمثل هذه المهارة؟ فلو كان مشروعك هذا ممكنا لشيده الفراعنة وهم آباء الهندسة في الدنيا. وأرى يا أبا علي أنك ذكي وقادر على الصدق مع نفسك لأنك عالم، فلا تخطئ التقدير ولا تعبث بأحلام أخي الخليفة. فقال أبو علي لست الملك: يا أخت الخليفة، في غابر الزمن كان لأهل اليمن سد مأرب، وكان يوفر لهم الماء دون انقطاع ويروي لهم جنات من الأرض عن يمين وعن شمال. فقالت ست الملك بسخرية: وأين هو هذا السد الآن ولما انهار تحت ضغط المياه؟ فقال أبو علي: لأن أهله لم يتعهدوه بالصيانة والحفظ والتقوية لهذا انهار سد مأرب. فقالت ست الملك: ولما لا تقول لأنهم لم يكونوا في مهارة الفراعنة؟ فكر فيما قلت يا أبا علي وأرجو لك التوفيق في قرارك. وانصرفت ست الملك من دار أبي علي وجاء من يطلب منه لقاء الخليفة. عنوان عيون لا تنام. في قاعة بدار العلم بالقاهرة وجد أبو علي الحاكم بأمر الله جالسا وحوله العلماء، ولم يكن بينهم ابن يونس فقد هلك قبل أن يراه في سنوات الجدب والجفاف. وجلس أبو علي وحدثه الخليفة عن أنه قد قرأ معظم كتبه وأيقن من علمه بالرياضة والهندسة، وأنه قد جمع له مهرة البنائين في مصر ليكونوا عونا له في تنفيذ مشروعه. وحذره من التفكير في مخاوف من حوله أو فيما قالته له أخته ست الملك. فأدرك أبو علي أن الحاكم له عيون لا تنام يرصدون له كل شيء، وقال: لا ينبغي لنا أن نتخوف من المجهول يا مولاي، فمشروعي لن يأخذ سوى جانب من بال بيت المال في كل عام. وراح الحاكم يسمع من أبي علي، وبينهما خريطة لمصر تفاصيل مشروعه الهندسي العظيم على نهر النيل. عنوان: لم يحن الأوان بعد. صعد أبو علي في رحلته إلى الجنوب مع مجرى النهر نظرة يتبعه مهارة البنائين، وتوقف طويلا عند آثار الأقصر في البر الشرقي والبر الغربي، وزار جزيرة فيلة في قارب دار به حول الجزيرة في عرض النهر، وصعد درج الجزيرة ودار حول أعمدتها وتماثيلها، وجاب منطقة الجنادل جنوبي أسوان، ورأى الهضاب والمنخفض العظيم بينهما، وعند المنخفض عينه تدوران في كل مكان من فوق ربوة. همس أبو علي لنفسه مرددا: لا، لم يحن الأوان بعد، لم يحن الأوان بعد. ودب في نفسه شعور بالخوف في تلك اللحظة. عدل أبو علي عن تحمل تبعة تنفيذ مشروعه بعد أن رأى كل شيء على الطبيعة. سار أبو علي بالعودة إلى القاهرة منحدرا مع مجرى النيل، يتبعه البناؤون وهم يتهامسون فيما بينهم، مشفقين على مصيره من غضب الحاكم بأمر الله. عنوان: غضب الحاكم. دخل أبو علي على الحاكم في قاعة عرشه، وقال له الحاكم بقسوة حين رأى وقد عاد بسرعة من الجنوب: أوجدت فكرتك خاطئة أيها المهندس البصري، أم وجدت نفسك عاجزا عن التنفيذ؟ فقال أبو علي بصدق وشجاعة: الفكرة صحيحة يا مولاي، لكن تنفيذها في زماننا أمر مستحيل، وليس لمثلي أن يخدعك، فلا ينبغي لأحد أن يخدع خليفته ويجعل له من السراب واحة. فوقف الحاكم وصاح بغضب: أعطي التصميم على الأوراق لي، وسينفذه البناؤون الأصغر شأنا منك، ولو استغرق ذلك عمري وعمر 10 حكام بعدي. راح أبو علي في صدق وشجاعة يؤكد للخليفة أن المشروع كله مستحيل التنفيذ في عصره، إلى أن يأتي زمان ترتقي فيه العلوم والمعارف ووسائل البناء، فيقدر أهل مصر على التحكم في نيلهم بالسدود والبحيرات دون أن تتسرب المياه في الرمال. وجلس الحاكم وأطرق في حزن ويأس، وقد أدرك صدق أبي علي، وقال بمرارة لعز الملك: ماذا تراك ستكتب عن فشلي وفشل هذا المهندس أيها المؤرخ؟ والتفت الحاكم إلى أبي علي وقال بغيظ: خدعتني يا أبا علي، ماذا أقول للناس بسبب عجلتك هذه، وقد علموا بالأمر كله، فما عن فم وأذنا عن أذن، اذهب عني ولا ترني وجهك. وغادر أبو علي مجلس الحاكم وهو لا يكاد يصدق بالنجاة. استبعد الحاكم فكرة معاقبة أبي علي بنفيه من مصر، فالرجل على فشله عالم، ونفيه سيجعل سواه من العلماء غير مطمئنين على إقامتهم في مصر آمنين، أو على القدوم إليها من المغرب والشام والعراق. وعرض عليه عز الملك أن يعين أبا علي عضوا بمجلس العلماء في دار العلم ويجري عليه راتب العلماء، فأبى الحاكم هذا الأمر، إذ كيف يجلس هو مع العلماء ويرى بعينيه أبا علي؟ لكن كيف سيعيش هذا الرجل إذن إذا لم يجر راتبا عليه، وكيف يجري عليه راتبا بعد أن غرر به؟ وعثر الحاكم على الحل فقال: يا عز الملك، ألحق أبا علي بعمل في ديوان الرواتب، أعده كاتب حسابات مثل ما كان أمره في إمارة البصرة، نفذ ما آمرك به، ولا تقل لي إنه عالم، فقد ثبت لي فشله في العلم، ولا تنسى أن تسترد منه 3000 الدينارات التي كنا قد أهديناها إليه. عنوان: جنون أبي علي. نفذ أبو علي ما أمر به الحاكم، في كل يوم يذهب إلى العمل بديوان الرواتب، وفي كل يوم يقول لنفسه: ويحي، ماذا أقول لربي؟ أأكون شمسا وأضيء بضوء قنديل؟ وكان في آخر كل نهار يذهب إلى مكتبة دار العلم يعيد كتبه ويستعير كتبه، ويعود إلى بيته المتواضع بحي الأزهر، ويقضي أكثر ليله يقرأ على ضوء مشكات معلقة بالسقف في أعلى المنضدة، ويأسى لأن ساعات النهار قد ضاعت منه في ديوان الرواتب. وطول سنوات كان الخليفة الحاكم يرفض فيه شفاعة كل شافع، وحين توسطت أخته ست الملك لديه في أمره نهرها، فقد كان غضبه على أبي علي يتزايد مع الوقت، واشتد ضيق أبي علي بعمله في الديوان، ولم يعد قادرا على الصبر. كان يفكر أن بوسعه الهرب من مصر شرقا أو غربا، لكنه كان قد أحب أرض مصر وشعب مصر برغم ما يعانيه. وذات نهار وجد أبو علي لنفسه مخرجا من عمله الإجباري بديوان الرواتب. ادعى أبو علي الجنون، وأخذ يضحك ويبكي ويلزم الصمت والتوقف عن العمل، ويأتي بحركات هستيرية. وبلغ خبر جنون أبي علي إلى الحاكم، فأبعده عن العمل، وحدد إقامته في بيته، ووضع على بابه حارسين فلا يغادر داره إلا في حراستهما، ورتب له ولخادميه 4 دنانير في كل شهر تصرف له كإعانة عجز من بيت المال. وظل أبو علي يدعي الجنون في كل يوم 3 سنوات، يحدث نفسه بصوت مرتفع، ويجري وراء ظله في ساحة البيت، ويدير الرحى في قلب الليل والناس نيام، حتى لا يشك الحاكم في جنونه ويعاود غضبه عليه والرغبة في إذلاله. وحين يطمئن أبو علي إلى غفلة حارسيه عن التلصص عليه، يجلس إلى منضدته وأوراقه وقد غطى جوانب المشكات بورقة، ويأخذ في القراءة والكتابة. عنوان: ثقب في غرفة مظلمة. وحدث أن الحارسين أحدثا ثقبا في نافذة غرفة أبي علي يتلصصان منه عليه، وما دريا أنهما يقدمان له في وحدته كشفا عبقريا، بل كشوفا باقية وضعت الأسس لقوانين علم الضوء والبصريات. تسلل ضوء النهار من ثقب النافذة إلى الغرفة المظلمة، وصنع الضوء مع ذرات الغبار المعلقة مخروطا من الضوء ممتدا من الثقب إلى الجدار المقابل، يتسع ويتسع حتى يصير دائرة مستديرة على الجدار. وبين لحظة وأخرى كان الثقب ينقل عبر مخروط الضوء أشكالا مقلوبة للمارة في الطريق. وعندئذ صاح أبو علي بفرح صيحة فزع لها الحارسان والخادمان والجيران قائلا: وجدتها يا أرشميدس، وجدتها. وظنه الكل في حالة من حالات جنونه، وراح أبو علي يفكر يوما بعد يوم في هذه الظاهرة بطريقة هندسية يرسمها على الورق، فاكتشف فكرة الغرفة المظلمة التي أصارت فيما بعد أساسا لفكرة صندوق التصوير الفوتوغرافي. ورأى الناس أبا علي واقفا في صحن الأزهر وعلى وجهه ضحكة عريضة صامتة، ورأوه يسير بين أروقة الجامع الأزهر عاقدا يديه وراء ظهره، ولم يعرفوا أنه يفكر في ظواهر انعكاس الأشعة وانكسارها وانتشارها في الأوساط الشفيفة والغليظة. ورآه الحارسان يوما فوق سطح بيته في وقت الظهيرة وقد غرس عودا رفيعا قصيرا في لوح خشبي، ومد يده بخيط من أعلى العمود إلى آخر ظل العصا وهو يكتب ويرسم في ورقة، فجزم الحارسان لجهلهما باستحكام جنونه. وفي هذه السنوات كان أبو الحسن الشابشتي يستقبل سرا بدار العلم خادم أبي علي، يرسل إليه بكتب معه ويسترد كتبا أخرى. عنوان: صرت حرا يا أبا علي. كان الصراع يتزايد في القاهرة داخل البلاط الفاطمي، وذات نهار وجد الناس الحاكم بأمر الله الشيعي قتيلا ملقى في أرض خربة بالقرب من قصره، وسرى خبر مصرع الحاكم في المدينة طولا وعرضا، وقيل إن ابن دواس قائد قبيلة كتامة المغربية هو قاتله، أن ست الملك هي التي حرضته على قتله. ولم يصدق أبو علي الخبر في أول الأمر إلى أن أكده له الحارسان وهما ينصرفان عن بيته، ومع ذلك ظل أبو علي ملازما باب داره إلى أن جاء صديقاه أبو الحسن وعز الملك وأكد له بدورهما الخبر. عندئذ أدرك أبو علي أنه قد صار حرا، له أن يخرج من بيته ويعود إليه دون حراسة، وأن يذهب إلى مكتبة دار العلم دون خوف. وأن يسير مفكرا في البساتين وجبل المقطم وعلى شاطئ النيل. وصارت ست الملك وصية على الخليفة الجديد الصغير ابن أخيها الحاكم، مثل ما كانت من قبل وصية على الحاكم نفسه حين ولي الخلافة وعمره 11 سنة. ودعت ست الملك أبا علي إلى قصرها، وعرضت عليه راتبا شهريا، وضمه عضوا إلى مجلس العلماء بدار العلم، لكن أبا علي اعتذر لها، فغيره أولى بالعطاء منه، وأعاد إليها كل الدنانير التي صرفت له من بيت المال في سنوات تظاهره بالجنون. ودهشت ست الملك لأنه لم ينفق منها درهما واحدا، فأخبرها أنه كان وسيظل يكسب عيشه من نسخ 3 كتب، هي أهم 3 كتب يونانية للوراقين بالأزهر، مثل ما كان يفعل في بغداد. فودعته ست الملك بإعجاب إلى الباب. عنوان: جامعة في البيت. وعفد على أبي علي طالب علم هو ابن لأمير من أمراء الشام، لم يقبل أبو علي تلمذته على يديه إلا بعد أن تحر عنه خوفا من أن يكون دسيسة عليه، وبعد أن تأكد من مدى علمه حتى لا يضيع وقته معه. وشرط أبو علي عليه أجرا لتعليمه 100 دينار في كل شهر عن 3 سنوات، فقدمها ابن الأمير إليه، فوضعها أبو علي بأكياسها في خزانة، وضمه إلى تلميذ آخر يتعلم على يديه هو مبشر بن فاتك القائد. وبدأ أبو علي بتعليمهما أصول المنهج في البحث العلمي. قال لهما: في أي بحث على الدراس أن يبدأ بالأمور الحسية لينتهي منها إلى الأمور العقلية، معتمدا على التجربة والمشاهدة والاستقراء، يتصفح الموجودات ويميز خواص الجزئيات ويلتقط منها ما هو مضطرد لا يتغير، وعليه أن يقسم الشيء المدروس إلى أجزاء ويتدرج فيه من المجهول إلى المعلوم، وعليه أن ينتقد المقدمات ويتحفظ من الغلط في النتائج. وأخذ أبو علي شهرا بعد شهر وعاما بعد عام يشرح ويوضح لتلميذيه أسرار كتبه في الفلك والرياضيات، وقد امتلأ البيت من حوله بالأجهزة الفلكية والطبيعية التي ابتكرها بعقله وصنعها بيديه. شرح لهما أبو علي أصول إقليدس في الهندسة والعدد، وأصول الحساب، وطرائق تحليله الجديدة للمسائل الهندسية وللمسائل العددية، القديم منها والمبتكر. وكشف لهما عن طرائقه الجديدة لمعرفة محيط الأرض وتعيين ارتفاع القطب وتحديد خط عرض المكان ومدى ارتفاع السحب، وبسط لهما سير الكواكب والنجوم وأبعدها، وبسط لهما المعادلات التكعيبية، وعلمهما كيفية حلها بواسطة قطوع المخروط، وكيف يطبقان الهندسة على المنطق. وكان أبو علي قد بلغ 60 من عمره. وآن لابن الأمير أن يعود إلى الشام، وجلس إلى أبي علي يودعه، وفوجئ ابن الأمير بأبي علي يفتح خزانته ويعيد إليه أكياس الدنانير بخاتمها التي لم تمس، ويقول له: هذه دنانيرك يا بني، احتفظت لك بها فأنت أحوج إليها مني، خذها يا ولدي، فلا أجرة ولا رشوة ولا هدية في العلم وإقامة الخير، وما طلبتها منك إلا اختبارا لمدى رغبتك في العلم، واحرص يا بني على دوام طلبك للعلم، فإنك إن وصلته وصلك، وإن قطعته قطعك، وعدت إلى الجهل مثل عوام الناس. عنوان: كيف ترى العين. انشغل أبو علي بقية سنوات عمره بدراسة ظواهر علم الضوء والبصريات، يوظف لدراستها كل ما عرفه واكتشفه في الرياضيات، فوصل بذلك علوم الطبيعة بعلوم الرياضة، وبرهن على أن الإبصار يحدث بانبعاث شعاع من الأشياء إلى العين فتراها، ودرس تشريح العين وأعطى أجزاءها مسمياتها الباقية إلى اليوم في كل اللغات: القرنية، السائل الزجاجي، السائل المائي، الشبكية. وبرهن على أن صورة الأشياء تنعكس على قرنية العين وتنتقل منها مقلوبة إلى الشبكية، فينقلها العصب البصري إلى مركز البصر في الدماغ، فتعود صور الأشياء إلى الاعتدال ويكون الإبصار. واكتشف في علم الضوء 9 قوانين لزوايا الانعطاف برهن عليها هندسيا، فسبق بذلك في تيلو وكيبلر في وضع الأساس لعلوم البصريات، مثلما سبق بمنهجه العلمي فرانسيس بيكون، ومثلما سبق كلا من ديكارت ونيوتن بالقول بسرعة للضوء، معتمدا على التجارب والأجهزة التي ابتكرها لأول مرة، وهو يبرهن على زوايا سقوطه وانكساره وانعطافه وانعكاسه، وابتكر حلولا عامة لتعيين نقاط الانعكاس في المرايا الكرية والاسطوانية والمخروطية المحدبة منها والمقعرة. الليلة الأخيرة. بلغ أبو علي من العمر 74 سنة ميلادية، 76 سنة هجرية، ورقد على فراشه يعاني من أمراض الشيخوخة، ينظر إلى كتبه ورسائله 200 في الرياضيات والطبيعيات والطب والفلسفة والمنطق والفلك، يتوجها كتابه في علم البصريات المناظر الذي أنجزه وبرهن على كل ما ورد فيه. في هذه الكتب كان حل لمعادلة من الدرجة الرابعة في الرياضيات عرفت باسم مسألة ابن الهيثم. وفي هذه الكتب تمكن ابن الهيثم من استخراج حجم الجسم المتولد عن دوران قطع مكافئ حول المحور الأفقي، ومن وضع 4 قوانين في حساب مجموع الأعداد الطبيعية ومجموع مربعاتها ومكعباتها والقوة الرابعة، ومن إعطاء قوانين صحيحة لمساحات الكرة والهرم والإسطوانة والمنطقة الدائرية. وفي هذه الكتب دراسات لموضوع تثليث الزاوية وتربيع الدائرة. وفي هذه الكتب أيضا قدم طريقة لإثبات قانون الانكسار الأول في الضوء تلقفها من بعده علماء الغرب ديكارت وفيرتمان ونيوتن، وأثبتوا بها قانون الانكسار الثاني. وفي الليلة الأخيرة من عمر ابن الهيثم أقبل تلميذه بشر بن فاتك يزوره وجلس إليه، فقال له ابن الهيثم وهو يشير إلى كتابه المناظر: أظن أن كتابي المناظر سيكون أكثر ما سيبقى مني من كتب بعد موتي، وأحسب أنه سيفتح للأجيال القادمة أبواب للمعرفة لا يعلم مداها إلا الله عن طريق هذا الكتاب، فهو أكبر عمل علمي لي، وكثير من مسائله الرياضية في الهندسة والجبر التي حللتها كانت من ثمار دراساتي في البصريات. كان ضوء القنديل يضعف ويضعف حتى انطفأ، وفي صباح يوم من العام 54 بعد 300 للهجرة، 65 بعد 900 للميلاد، كان ميلاد ابن الهيثم بمدينة البصرة، وفي ليل يوم من العام 31 بعد 400 للهجرة، 38 بعد 1000 للميلاد، أسلم أبو علي الحسن بن الحسن ابن الهيثم الروح إلى بارئها في مدينة القاهرة، وجاء الأصدقاء والعلماء والتلاميذ ليسيروا في وداع عالمهم، وخيل إلى تلاميذه ودموعهم تنحدر في صمت أنهم يسمعون صوته يقول: العدسة المحدبة ترى الأشياء أكبر مما هي عليه، وإليكم التعليل الهندسي لهذه الظاهرة. في مدينة الإشبونة ترجم كتاب ابن الهيثم المناظر إلى اللاتينية قبل أكثر من 500 سنة، ترجمه المترجم الإيطالي جيراردي كيرمونا، وتلقف علماء الغرب نسخ ترجمته يدرسونها ويستفيدون منها في علوم الضوء والرياضيات، وينسبون بعض آرائه إلى أنفسهم، ومن بين هؤلاء العلماء كيبلر الألماني في القرن 17 الميلادي، ولا تزال مكتبة الفاتيكان تحتفظ بنسخة من هذه الترجمة. وفي القاهرة نظمت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1939 ميلادية سلسلة محاضرات تذكارية لإحياء ذكرى ابن الهيثم بمناسبة مرور 900 سنة على وفاته، ونشرت هذه المحاضرات بعنوان محاضرات ابن الهيثم التذكارية. وفي القاهرة في نفس العام أقامت الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية احتفالا كبيرا تكريما لذكرى ابن الهيثم. لقد عاش ابن الهيثم حياته كلها كما أرادها الله أن تكون، شمسا مشرقة في سماء العلم ظلت تضيء من بعده عبر كتبه 7 قرون إلى القرن 18 الميلادي، ولا تزال آراؤه العلمية نبعا غزيرا للحضارة البشرية الحديثة في الفلك والرياضة والطبيعة. انتهى كتاب ابن الهيثم.